يا ربي لقد أغلقت أمامي جميع الأبواب وانفض الأهل والأحباب، فإذا بالوحشة وهول الحساب، فالتفت عن يميني فوجدت هما، ثم التفت عن يساري فوجدت السراب، فبدأت أسأل نفسي هل هذا من كثرة الذنوب أم زيادة في الثواب، فالتجأت إليك يا رحمن يا رحيم يا تواب، ألا تتركني في هذه الدنيا وحيدا فريدا، فلئن تركتني فليس لي من بعدك أحباب. وقد عاهدتك ربي ألا أعود، وها أنا أخون العهود، بيني وبينك جسر عامر قد ضاع مع العهود، ربي إني قد أخطأت في هذا الكون فلا تتركني في هذا الوجود. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بعد أن استمعنا منذ لحظات قليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة من بين طيئات كتاب الله عز وجل، وتليت على مسامع حضراتكم من ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، قال الإذاعة والتلفزيون العربي وقال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ شيخ طه النعماني، يتجدد العطاء ويتجدد اللقاء، وبعد الارتحال لابد من الوصال، فوصلا لما سبق مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي، فضيلة القارئ شيخ عبد الله محمد بريك، القارئ والمقيم بنعوم مركز كفر صقر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Oh. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بالسلام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها من خشي الرحمن بالغيب وجاء

فذكر فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم وأقيموا الشهادة لله. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل وأقيموا الشهادة لله. وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وصدق القائل إذ يقول حقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلها على مثنى حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد بريك القارئ والمقيم بنعوم مركز كفرسة. تتقدم العائلتين الكريمتين بخالص الشكر والتقدير وجميع السادة المعززين بخالص الشكر إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم الصرادق والإنارة الحق صدقي أبو الزحمة بمهند الصوت الحق عبد الحميد أبو زيد وأولادي بالحسنية. حقا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يوم أن دخل سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه على زوجته ووضع رأسه الشريف على ركبتها فبكى بكاء شديدا فبكت هي لبكائه. فقال لها لما هذا البكاء؟ قالت بكيت على بكائك لماذا أنت تبكي؟ فقال تذكرت قول ربي عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إخوة الإيمان والإسلام كما بدأنا مع حضراتكم بخير الكلم وطيب الحديث فلا بد أن يكون وتكون النهاية أيضا بخير الكلم. فليس هناك أفضل من كتاب الله عز وجل مع تلاوة قرآنية مباركة التي سوف تكون بمشيئة الله تبارك وتعالى مسك الختام مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. إخوة الإيمان مع التلاوة ومع كتاب ربنا عز وجل الذي قال فيه القائل لا شيء يعد الإيمان بقرآني الله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويحتق وجداني آياته رب العرش مرجعها إذ أعجزت كل جن وإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.